بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كفارة اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كفارة اليمين. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين لك كيفية انعقاد اليمين وما هو وبعد أن بين لك رحمه الله تعالى كيفية انعقاد اليمين، يرد السؤال بعد ذلك: إذا حنث الإنسان ولم يبر بذلك اليمين أو خالف مقتضى يمينه، فما هو الحكم يترتب على ذلك الكفارة؟ يرد السؤال: ما هي هذه الكفارة وما هي أحكامها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كفارة اليمين. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالكفارة. والكفارة ورد هذا اللفظ في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل يقول في كتابه: فكفارته إطعام 10 مساكين. وقال في نهاية الآية: ذلك كفارة أيمانكم. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل لهم مخرجا إذا وقعوا في هذا في هذه الأيمان، وأراد الإنسان أن يخرج من هذه التبعة وهذا الانعقاد فيخرج بتكفيره لتلك اليمين. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حلف ورأى شيئا خيرا من الذي حلف به فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، يقول: باب كفارة اليمين. الكفارة مأخوذة من كفر الشيء، والكفر في لغة العرب هو التغطية، ومنه سمي المزارع كافرا والبادر كافرا. لماذا؟ لأنه يبذر الحبة تحت الأرض ويغطيه، يغطي الحبة تحت الأرض. وسمي البحر كافرا لأنه يغطي أو ما تحته. والكافر الإنسان الكافر سمي بذلك لأنه يغطي وحدانية الله عز وجل مع ظهورها، فوصف بذلك. وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال رحمه الله تعالى: وكفارتها أي اليمين. وهذا من أدب المصنف رحمه الله تعالى مع كتاب الله عز وجل، فإنه أتى بنص كلام الله عز وجل تماما. فقال: وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الكفارات في الشريعة عندنا ستة كفارات، وهذه الكفارات تأتي على 3 أنواع: إما أن تكون كفارة على الترتيب، وإما أن تكون كفارة على التخيير، وإما أن تجمع بين الترتيب والتخيير. كفارة الترتيب مثل ماذا؟ مثل كفارة القتل، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان. هذه على الترتيب، بمعنى أنه لا ينتقل الإنسان إلى المرتبة الثانية إلا بعد عجزه عن المرتبة الأولى، هذا معنى الترتيب. النوع الثاني وهي الكفارات التي تكون على التخيير، وهذه مثل ماذا؟ مثل فدية الأذى. الله عز وجل يقول: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأيضا جزاء الصيد، قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الكفارات بحرف أو، ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان في القرآن الكريم بأو فإن هذا يفيد التخيير، وما كان بقوله تعالى فمن لم يجد فإن هذا يفيد الترتيب. واضح مشايخ؟ خذ هذه القاعدة بينها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. يقول: وكفارتها إطعام 10 مساكين. لماذا ابتدأ الله عز وجل بالطعام قبل الكسوة والتحرير والصيام؟ قالوا: لأنه كان ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر احتياج الناس، فالناس أحوج إلى الطعام من غيره، فبدأ الله سبحانه وتعالى بهم. قال: إطعام 10 مساكين. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى قوله 10، وهذا نص كلام الله عز وجل، بمعنى أنه لا يجزئ أقل من ذلك. وهذه مسألة خلافية عند العلماء رحمه الله تعالى، هل المراد عشرة أفراد أو أنه يصدق عليه فرد واحد ويطعمه كل يوم وجبة أو كل يوم طعام؟ هي خلاف بين الجمهور والحنفية رحمه الله تعالى. والأقوى أن الإنسان يطعم عشرة مساكين لأن العدد مقصود، فيطعم مسكين ومسكين، سواء كانوا هؤلاء المساكين دفعة واحدة أو متفرقين، كان يطعم اليوم خمسة وغدا خمسة أو اليوم اثنين وغدا اثنين وبعده اثنين، أهم شيء أن يكون عشرة مساكين. والإشكال فين؟ الإشكال أن يكون مسكينا واحدا فيطعمه اليوم ويطعمه غدا ويطعمه بعد غد، هنا هذا الإشكال، وهي الصورة المختلف فيها بين العلماء. طيب قال إطعام عشرة مساكين، قال مساكين، ومر معنا في كتاب الزكاة الفرق بين ما معنى المسكين، وهو الذي يجد نصف الكفاية إلى دون الكفاية تماما، وما كان دون ذلك يسمى بماذا؟ بالفقير. طيب هنا الله عز وجل قال مساكين، فيدخل في ذلك الفقير لأنه من باب أولى وأحرى، فعبر الله سبحانه وتعالى بالأعلى ويدخل فيه ما هو أدنى منه، فإن المسكين قد يملك لكنه لا يملك كل الكفاية. ويدل على ذلك قصة الخضر رضي الله عنه وأرضاه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، في قصته مع موسى عليه السلام عندما ركبوا السفينة قال وأما السفينة فكانت لمساكين، قال وأما السفينة فكانت لمساكين، فنسب السفينة للمساكين، واللام لام التمليك أي أن هؤلاء المساكين يملكون السفينة، فأثبت الله لهم الملك، لكن هذا الملك لا يكفيه، فبالتالي لم يصلوا إلى حد الكفاية فهم مساكين. فالشاهد من هذا أن هذا الإطعام يدخل فيه المساكين والفقراء. نعم. قال إطعام عشرة مساكين، الإطعام يستوي في ذلك صورة أن يصنع لهم طعاما ويعطيهم إياه فيأكلونه، يعني الطعام يكون مطبوخا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعطيهم الحب وهم الذين شأنهم به، إما أن يطبخوه يأكلوه يبيعوه هذا شأنهم به، وكلتا الصورتين مجزئة. طيب قال هنا مسألة، هل العبرة بإطعام المسكين طول اليوم أو إطعامه وجبة واحدة؟ خلاف بين العلماء، من العلماء من قال لابد أن يشبعه اليوم كاملا، ومنهم من قال أنه يطعمه أكلة هي التي تشبعه، فهنا يصدق عليه. نعم. وهو مخير، قال من أوسطه، من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال من أوسط ما تطعمون، هذا الله سبحانه وتعالى قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما العبرة هنا في الإطعام؟ للعلماء أقوال كثيرة جدا وبسط ذلك في المطولات، لكن نختصرها نقول أن بعض العلماء قال أن العبرة بالمكفر نفسه، يعني الذي حلف ويريد أن يكفر، العبرة به، فإن كان غنيا فإنه ينظر إلى أوسط ما يأكله هذا هو نفسه، وإن كان فقيرا من أوسط ما يأكله ذلك الفقير، إذا نظروا إلى ماذا؟ إلى المكفر. ومنهم من قال لا، العبرة بغالب الناس، غالب الناس، ويرجع ذلك إلى أعراف الناس وغالبهم ما الذي يأكلونه. مثلا في غالب الناس عندنا أعلى شيء في الطعام رز مع لحم، أقل شيء رز وحده أو رز وخضار، الوسط ماذا؟ رز ودجاج، إذا نعطيه من أوسط ما نطعمه. واضح المشايخ؟ طيب إحنا نمثل بأمثلة بس حتى تتضح الصورة، وإن كان هذا يختلف، ممكن بعض البلدان لا يوجد فيها لحم ولا دجاج، لكن هناك طعام وسط يأكله أهل تلك البلاد. واضح؟ نعم. أو كسوتهم أو تحرير رغبة، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم. كسوة المسكين هنا بعض العلماء قال هل هذا يرجع إلى أيضا مسألة الوسط، فتكون هذه الكسوة معطوفة على الطعام، على الطعام، أو لا دخل في الكسوة في ذلك، أيضا فيها تفصيل عند الفقهاء رحمه الله تعالى. وهل الكسوة هنا ينظر فيها إلى المعطى أو ينظر إلى غالب الناس؟ فبعض الفقهاء يقول أن العبرة بالكسوة إلى غالب الناس ما يلبسونه، وقال بعضهم إلى من يعطى. مثلا إنسان تعلم أن هذا الشخص مثل ما ذكر بعضهم يكون فقير ومسكين وهو إمام مسجد مثلا. إمام المسجد عادة لبسه ماذا؟ أن يلبس ثوبا أبيضا، هذا ما يلبسه. فأنت تأتي وتشتري له سروالا أو بنطلونا أو نحو ذلك وتعطيه هذا الكسوة، هل هذا سيلبسه؟ لا. إذا تنظر إلى المعطي. العكس، تأتي إلى عامل من العمال، هذا العامل لبسه ماذا؟ بنطال وقميص، وتأتي وتعطيه ثوبا أبيضا يلبسه. إذا هذا عرفت فات المقصود. فبعض العلماء قال ينظر إلى الغالب، وبعضهم قال ينظر إلى من يعطى فترى من الذي يلبسه. واضح المشاهد؟ أو تحرير رقبة، وهذا أيضا فيه الخلاف بين الجمهور والحنفية رحمه الله تعالى، هل الرقبة يشترط فيها الإيمان أو لا؟ وقد ذكرنا مرارا أن أي رقبة يشترط فيها الإيمان، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن في الرقبة أن تكون مسلم، عفوا الشرط الأول الإيمان، الشرط الثاني أن تكون سالمة من العيوب، الشرط الثالث أن تكون حية. كيف حية؟ بمعنى أن الجنين لا يعتق، لو كان هناك رقيقا هذا الجنين سيصبح رقيقا فلا يعتق وهو جنين، فلا بد أن يكون حيا حتى نضمن يعني عتقه. نعم. فمثلا يجد صيام ثلاثة أيام. طيب، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قلنا هذا على الترتيب، في المرحلة الأولى التخيير بين هذه الثلاثة، إذا ما استطاعها ينتقل بعد ذلك إلى الصيام. فإذا كان قادرا على إحداها فإنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الثاني، وهذا من الأخطاء التي تحصل عند بعض الناس، حتى تسمع عن بعضهم يقول له أنا حلفت، فيقول له آخر صم ثلاثة أيام، هذا غير صحيح، هذه فتوى بدون علم. لماذا؟ لأنه ينظر أولا هل يستطيع أن يعتق رقبة؟ لا يوجد مثلا. هل يستطيع أن يشتري طعاما؟ نعم. هل يستطيع أن يشتري لباسا؟ نعم. إذا لا ينتقل إلى الصيام، ولو صام لم يجزئه. لماذا؟ لأن الله ذكرها مرتبة وهو خالف ذلك الترتيب، وهذا بإجماع العلماء، المسألة هذه فيها إجماع بين العلماء. طيب، هنا مسألة ملغزة ونسألكم فيها. شخص حنث في يمينه تلزمه كفارة، لكنه لا تخيير له وإنما ينتقل مباشرة إلى الصيام، من هو؟ الفقير. لا، العبد. لماذا؟ إذن هو ما عنده تخيير، مباشرة ينتقل إلى الصيام. لماذا ينتقل إلى الصيام؟ قالوا لأنه أولا التخيير. هل هو يملك رقبة؟ هو مملوك، فكيف يملك؟ الأمر الثاني، لا يملك مالا لأن ماله لسيده، فلا عنده يعني ما عنده مال يشتري طعاما حتى يطعم، ولا مال حتى يشتري لباسا، فيكون هنا العبد ينتقل مباشرة إلى الصيام. وهو مخير بين تقديم الكفارة وتأخيرها عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وروي فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. طيب، هذا الحديث متفق عليه، وهذه المسألة خلافية عند العلماء. صورة المسألة، إنسان حلف على يمينه ثم أراد أن يغير ما حلف به، يعني لا يريد أن يبر بيمينه، هذه رأى شيئا خيرا من هذه، هنا هل يحنث ثم يكفر، أو يكفر بعد ذلك، أو يكفر ثم يأتي الذي أراده يعني يفعل الحنث؟ بمعنى هل الحنث مقدم على الكفارة أو الكفارة مقدمة على الحنث؟ هذه المسألة خلاف بين الجمهور والحنفية. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أن الكفارة سببها اليمين أو سببها الحنث. واضح مشايخ؟ الكفارة سببها اليمين أو سببها الحنث. هذا مذهب الحنفية، قالوا الحنث، بمعنى أن الإنسان إذا حلف قال والله لا أشرب الماء ثم شربه بسبب حنثه وجبت الكفارة عند الحنفية. عند الجمهور قالوا لا، بمجرد أن قال والله لا أشرب الماء ارتبطت الكفارة، لكنها لم تتأكد بعد. متى تتأكد؟ إذا خالف. فهذا الخلاف ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه هل يكفر ثم يحنث، أو يحنث حتى ثم بعد ذلك يكفر. الأقوى حقيقة أنه يحنث ثم يكفر. لماذا؟ لأن غالبا الكفارات تكون بعد الإخلال، ولكن القول الأول قالوا دليلنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير، قال هنا ماذا الحديث؟ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. إذن ذكر أول شيء ماذا؟ قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هنا الكفارة ولا الحنث أول؟ كفارة قبل الحنث. وجاءت الرواية الأخرى قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فلذلك المصنف قال ماذا؟ قال هو مخير، يعني جائز هذا وهذا. ولكن قلنا الأحوط وخروجا من الخلاف ماذا؟ أنه يحنث ثم بعد ذلك يكفر. لماذا؟ لأن الكفارة في الشرع لا تكون إلا بعد وجود الإخلال. وأما الواو الواردة في الحديث على الروايتين لا يراد بها الترتيب، إنما يراد بها مطلق الجمع كما هو معلوم. طيب، وقد يكون هذا الحديث من تصرف الرواة، فإذا دلالة الحديث محتملة، فالأقوى مثل ما ذكرنا أنه يحنث ثم يكفر. ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوبا وللمرأة درهما وخمارا. طيب، الكسوة طبعا هي هذه من الكفارات، ولم ترد في الكفارات إلا في كفارة اليمين وحدها. وهذه الكسوة تختلف بين الرجل والمرأة، فالرجل كلاهما لابد أن يكون ساترا للعورة. وفي الرجل قالوا ما تجوز الصلاة به، أو يقول الفقهاء، يقول الفقهاء رحمه الله تعالى العبرة في الكسوة أن تكون مجزئة في الصلاة، بالنسبة للرجل أن يكون ثوبا، وهذا الثوب يكون ساترا للعورة، مثل في زماننا الآن ما يسمى بالبرنس أو بالثياب السوداء الغامقة، هذه تستر العورة. طالما أنها تستر وتصح الصلاة بها فإنه يكفي. معنى ذلك لو أنه ألبسه سروالا وحده، السروال سد عورته، لكنه هل يجزئ في الصلاة؟ لا. لذلك من دقة المصنف ما قال ساترا للعورة، وإنما قال مجزئا للصلاة في الصلاة. والذي يجزئ في الصلاة لابد أن يكون شيئا على أعلى الإنسان وأسفله، فلو أعطاه سروالا لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء كما مر معنا في كتاب الصلاة. نعم. لحظة، وهذا للرجل. وللمرأة قال درع وخمار، يعني يستر أعلى البدن وأسفل البدن، فخرج بذلك اللبس الشفاف، فإنه لو كسى امرأة لبسا شفافا فإن هذا لا يصح كفارة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض النساء قد تلبس لكن لبسها غير صحيح، قال عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات، فأثبت لهن أنهن كاسيات لكن في نفس الوقت عاريات، معنى ذلك أن اللبس لا يستر عورتها. فهنا لو كسى بهذا الكسوة لا يصح ولا يجزي. ضابط ذلك مثل ما ذكرنا ما تعرف عليه الناس ولم يخالف الشرع. ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة. طيب، هنا يقول رحمه الله تعالى ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة، هذا يسمى عند العلماء بمسألة التلفيق، وهذا أحد القولين عند العلماء. التلفيق بمعنى أن يجمع هذا وهذا، فيأتي يجمع بين الإطعام وبين الكسوة، فيطعم خمسة ويكسو خمسة. هذا قول عند بعض العلماء رحمه الله تعالى. ما دليلهم؟ قالوا دليلنا أن كل من الإطعام والكسوة وردت في الآية، والمراد هو سد الخلة والحاجة، فطالما أنه هذا مسكين وفيه حاجة وخلة والمعنى متقارب، فإذن يجوز أن تكون مناصفة أو بعضه أكثر من بعض، يعني يطعم ثلاثة ويكسو سبعة، أو يطعم خمسة ويكسي خمسة، هذا قالوا يجوز. القول الثاني قالوا لا، لا يصح. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بالتلفيق معنى ذلك كأننا أضفنا قسما رابعا على الآية. الله قال طعام أو كسوة أو تحرير، فأنتم جئتم الآن لا إطعام ولا كسوة، جئتم بقسم ملفق، فإذا لا يقبل. واضح المشايخ؟ يعني هذا ذكره بعض الفقهاء رحمه الله تعالى، وهذا حقيقة هو الأقوى، أنه لا يصح التلفيق. هذا كله من مسائل التلفيق. أعتق نصف رقبة، الآن هو الواجب عليه كم؟ رقبة كاملة، لكنه ما عنده مال يعتق رقبة كاملة، فقال هذا العبد أنا أعتق نصفه. هنا لم يحصل المقصود، لأن المقصود في الشريعة في الكفارات خاصة في الرقاب أن يخرج الإنسان هذا من حالة الرق إلى حالة الحرية كاملة. فهو لما أعتق نصفه استفدنا شيء؟ بقي حرا، بقي نصفه عبد، فهنا لا بد من الإتمام. لكن هنا مسألة لطيفة ذكرها بعض الفقهاء، هو الآن قلنا الآن لا يصح أن يعتق نصف عبد. طيب لو وجد عبدين وكل من العبدين هذا نصفه حر ونصفه عبد، والثاني نصفه حر ونصفه عبد، ثم جاء واعتق نصف هذا ونصف هذا، فصار هذا حرا كاملا وهذا حرا كاملا، أي نصف نصف وأعتق اثنين. هذا بعض الفقهاء قاله، وذكره بعض الحنابلة رحمه الله تعالى. طيب ولا يكفر العبد إلا بالصيام. قال أوعتق نصف عبدين لم يجزئه. لاحظ نصف عبدين، هل نفس الصورة التي ذكرتها لكم؟ قال أعتق نصف عبدين، هذا عبد كامل وهذا عبد كامل، وجاء أعتق نصف هذا ونصف هذا، قال لا يجزئ. لكن الصورة التي ذكرتها أنا ماذا؟ في الأساس هذا نصفه حر ونصفه عبد، والثاني نصفه حر ونصفه عبد، ثم جاء وأعتق أكمل هذا النصف وأكمل هذا النصف. واضح؟ قال ولا يكفر العبد إلا بالصيام. لماذا؟ لأنه لا يملك المال، فهو عاجز عن الإطعام والكسوة، وهذا لم يجد فهو فاقد حكما فينتقل إلى الصيام. نعم. ولا يكفر العبد إلا بالصيام، ويكفر الصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله. قال ويكفر بالصوم من لم يجد. الآن بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان المرحلة الأولى والتخييرية انتقل إلى الصيام. قال ويكفر بالصوم، أي من ليس عنده مال لشراء الطعام ولا لشراء الكسوة ولا عنده مال لتحرير رقبة، ينتقل إلى الصوم بنص الآية، يعني إذا كان عاجزا. والعجز هنا انتبه، العجز هنا قال العلماء إذا كان لا يرجي مالا سيأتيه، يعني إنسان الآن ما عنده مال لكن يعلم أنه مثلا غدا بعد غد بعد أسبوع في عنده راتب أو مكافأة أو مال سيأتيه، فهنا ينتظر، ما يقول والله أنا اليوم ما عندي إذا أنا سأصوم من غد، وهو يعلم أنه بعد يومين ثلاثة سيأتيه. إذا ضابط العجز ماذا؟ أن يكون العجز حالا ومآلا، هو يعلم أنه ما عنده دخل لا اليوم ولا حتى بعد شهر. واضح مشايخ؟ طيب قال ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه. إذن هنا يشترط في المال أن يكون فاضلا زائدا، وهذا شأن الكفارات والحقوق مبنية على الاستطاعة والقدرة، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا ليس عنده مال زائد. صورة المسألة، إنسان عنده مثلا 100 ريال، قيمة العبد أو نقول مثلا 100 دينار، قيمة العبد 50 دينار، والطعام لعشرة 50 دينار، وكسوة العشرة 50 دينار. طيب هنا الآن وعنده أمر آخر وهو طعامه ومؤنته ومؤنة أولاده وزوجته ومن يعولهم، نقول مثلا 70 دينار، هل هنا ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل من الصوم. لماذا؟ لأن المال الزائد عن حاجته وحاجة من يعوله كم؟ 30 دينار. 30 دينار لا يستطيع بها أن يعتق ولا أن يطعم ولا أن يكسو. واضح؟ ولا يلزم لحظة لحظة. قال ويكفر بالصوم. هنا يشترط التتابع في الصيام، وهي مسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله تعالى، هل يشترط التتابع في الصيام 3 أيام في كفارة اليمين أو لا؟ قولان مشهوران عند أهل العلم. القول الأول قالوا أنه يجب التتابع، واستدلوا على ذلك بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن في هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى فصيام 3 أيام متتابعات، على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لكنها منسوخة. وقال وجه الدلالة أن هذه كلمة متتابعات إن كانت قرآنا فهي من المنسوخ تلاوة والباقي حكما، وإن لم تكن كذلك فهي تعتبر تفسيرا للآية ومن خبر الآحاد، وهذا خبر الآحاد يحتج به. واضح مشهد. القول الثاني قالوا لا، نبقى على العموم، والله سبحانه وتعالى قال فصيام 3 أيام، وأما كونها لفظة متتابعات فهذه ليست من القراءة المتواترة المحتج بها، ونبقى على الأصل. وأيضا كذلك أن من صام يوما وترك وصام يوما وترك وصام فمجموعها 3 أيام، فيصدق عليه أنه صام 3 أيام، ولا شك أن القول الأول هو أقوى، وأنه يشترط التتابع، خاصة إذا أخذنا النصوص الواردة في الكفارات. لو وجدنا مثلا في كفارة الظهار، في كفارة القتل، في الكفارات الأخرى، لو وجدنا أن الله سبحانه وتعالى نص على ماذا؟ على التتابع، فصيام شهرين متتابعين، فنص الله على التتابع. فحتى أن بعض العلماء قال قاعدة كل صيام واجب، كل صيام واجب وجب فيه التتابع. واضح المشايخ؟ ولا يلزم أن يبيع بذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأداء وكتب ومالية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. صورة المسألة شخص عنده نصف الكفارة، شخص عنده نصف الكفارة، قلنا مثلا الكفارة في الإطعام يحتاج إلى 50 دينار، هو عنده الآن 25 دينار. طيب أراد أن يكمل هذه 25 دينار من أجل أن يكفره، قال أنا عندي أثاث، عندي كنب، عندي سيارة سأبيعها وأكمل أكمل هذه الكفارة. فهنا ننظر الشيء الذي ستبيعه هل هو من باب الضروريات والحاجيات أو من باب الكماليات. إن كان من باب الكماليات، رجل عنده سيارتين، فنقول له بيع سيارة لأنك تحتاج سيارة واحدة. عنده ساعتين مثلا، نقول له بيع. عنده سيارة ساعة مثلا غالية جدا باهظة كماليات، بيعها. عنده قلم، عنده كتب زائدة لا يحتاجها فيبيعها، لأن هذا كله من باب الكماليات. أما لو كان من باب الضروريات، ما عنده إلا سيارة واحدة وهي التي يتنقل بها، فنهنا نقول له لا تبيع. دخل في تجارة فلا نقول تبيع الآن، لأنه لو باع الآن حصلت له خسارة وضرر عليه، فهنا ينتظر إلى وقت البيع. فهذه العبرة بها لا يكون عن الإنسان ضرر، ويدخل ذلك في الكماليات لا في الحاجيات. نعم. ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. طبعا هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى خادم، يعني المملوك، ليس الخادم الموجود في زماننا. البعض يظن أن الخدم الموجودين يعني كالمماليك، يكون عنده خادم فيأتي يذهب به للسوق ويبيعه. يصح يا شيخ؟ لا يصح. لماذا؟ لأن مراد العلماء بالخادم هو العبد المملوك. نعم. لكن اقرأ. ومن أيسر بعد شروره في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. نعم. صورة المسألة إنسان لم يجد مالا لشراء لتحرير رقبة ولا لشراء طعام ولا كسوة، انتقل إلى الصيام وبدأ بالصيام اليوم الأول، وأثناء صيامه جاءه مال يستطيع بهذا المال أن يشتري رقبة أو طعاما أو كسوة. هنا قال المصنف إذا يعني من أيسر، إيش معنى أيسر؟ يعني صار موسرا. بعد شروعه في الصوم يعني دخل في الصيام، فهنا قال لم يلزمه الانتقال عنه. ما معنى لم يلزمه الانتقال عنه؟ يعني يكمل الصيام. هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى. فهمنا من كلامي لما قال بعد شروعه، طيب قبل شروعه يلزمه ماذا؟ الإطعام، يلزمه الإطعام. طيب هذا اختيار المصنف، وهي مسألة معروفة عند الفقهاء رحمه الله تعالى، هل العبرة بالابتداء أو العبرة بالانتهاء؟ وجهان عند أهل العلم، وكل مهم له دليل. الذين قالوا حتى العبرة بالانتهاء، بمعنى لو أنه صام ثلاثة أيام وبعد ما انتهى من ثلاثة أيام جاءه المال، هنا نقول خلاص أجزأ عنك الصيام، لكن أثناء الصيام وجاءك المال فإنك تقطع هذا الصيام وترجع. ما دليلك على ذلك؟ قالوا دليلنا نقصه على الصلاة، فإن الإنسان لو صلى متيمما ودخل في الصلاة ثم أثناء الصلاة جاءه أحد وقال يا فلان هناك ماء، فإنه هنا ملزم بأن يقطع الصلاة ويتوضأ بالماء. واضح مشايخ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد الطيب طهور المسلمين، ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجده فليتق الله وليمسه بشرته. معنى ذلك أنه يقطع صلاته ويتوضأ. القول الثاني قالوا لا، هنا يتم الصيام. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا الهدي في صوم 7 أيام في الحج، أن الإنسان إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 7 أيام. طيب لو وجد هدي بعد ذلك يتم 7 أيام، يتم الصيام. واضح يا مشايخ؟ هذين القولان مشهوران عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا رددها عليه 10 أيام. نعم. هنا صورتان، إنسان جاء يخرج طعاما للمساكين، صورتين، إما أن يكون عنده مساكين كثر فهنا يجب عليه أن يطعم كل مسكين طعمته، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا يوجد في هذه البلد إلا هذا المسكين وحده، فهنا قال المصنف ردد عليه 10 أيام، لذلك قال من لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه. مفهوم ذلك إذا وجد أكثر من مسكين، إذا وجد أكثر من مسكين هل يجوز أن يردد على مسكين واحد؟ لا، لا يجوز. واضح؟ ها؟ ممكن، كما في عهد عمر بن عبد العزيز يمرون بالصدقة ولا يجدون من يأخذها. ها؟ في زماننا؟ لا، الله في زماننا رحم الله الحال. الله المستعان. طيب أكمل كتاب الجنايات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.